皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第46課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس السادس والاربعين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. 今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 أنا سعيدة أنني تمكنت من رؤية الثلوج قبل أن أعود إلى الوطن. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا. بعد حفل عيد ميلادها في مطعم رافقها كنتا حتى سكنها الجامعي. وقد بدأت الثلوج تتساقط عليهما وهما يسيران في الطريق. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس السادس والأربعين والجملة الرئيسية هي 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 أنا سعيدة أنني تمكنت من رؤية الثلوج قبل أن أعود إلى الوطن. もしかして雪？ これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 إليكم شرح الحوار. أنا التي ولدت وترعرعت في تايلاند شاهدت تساقط الثلوج لأول مرة في حياتها وتقول もしかして يوكي؟ يا ترى هذا ثلج؟ もしかして يعني أيمكن حقا أن يكون؟ يوكي هو الثلج وكنت يجيب これは粉雪. إنه الثلج البودرة. これ. يعني هذا. و. هو حرف مساعد يضاف إلى موضوع الجملة. 粉雪. هو اسم يطلقه اليابانيون على الثلج الدقيق الذي يبدو كالمسحوق. 粉のようにサラサラしているでしょ. فهو دقيق وناعم كالبودرة. أليس كذلك؟ 粉. هو الطحين أو المسحوق أو البودرة. 粉のように يعني كالبودرة لأن のように معناه مثل サラサラ هي محاكاة لفظية تصف الشيء الناعم الأملس والفعل الذي جاء بعدها している هي صيغة المعجم من الفعل しています كثيرا ما يضاف هذا الفعل しています إلى كلمات المحاكاة الصوتية لنصف حالة الشيء でしょ? أي أليس كذلك؟ هو أسلوب دارج مختصر من でしょ? ورد سابقا اللفظ でしょ للتعبير عن الترجيح هل هو نفس الشيء؟ لا وخاصة إذا نطق でしょ بشكل مختصر でしょ مع رفع نبرة الصوت يعني أننا ننبه الآخر إلى شيء لم يكن يلاحظه من قبل أو نؤكد ما كان يعرفه بالفعل وأنا تقول 帰国する前に雪を見ることができて幸せです أنا سعيدة أنني تمكنت من رؤية الثلوج قبل أن أعود إلى الوطن 帰国する يعني يعود إلى الوطن 帰国 هي العودة إلى الوطن する هي صيغة المعجم من します أي يفعل 帰国します يعني يعود إلى الوطن نعم لقد مضى عام منذ وصول أنا إلى اليابان وأوشكت فترة إقامتها على الانتهاء معين يعني قبل أن معين يعني أمام أو قبل ونضيف إليه الحرف المساعد ني الذي يدل على الزمن يوكي هو الثلج أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به وأنتم بالطبع تعرفون معنى ميل إنها صيغة المعجم من الفعل ميماس أي يرى وبإضافة كوتو إلى صيغة المعجم يتحول الفعل إلى اسم مصدر ميل كوتو يعني مشاهدة أو أن يرى وقد أضيف إلى ميل كوتو الحرف المساعد ن الذي يضاف إلى الفاعل أو المبتدأ できて هي صيغة ت من الفعل できます أي يمكن أو يستطيع، وحول إلى هذه الصيغة لتوضيح سبب ما سيأتي في الجملة التالية. يعني سعيد، وتختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب باللفظ دس. لابد أن أنا كانت سعيدة برؤية الثلوج في حضور كنتا. الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم وردت العبارة كيكوكو سرومايني، أي قبل أن أعود إلى الوطن. أريد معرفة المزيد عن كيفية استخدام مايني، أي قبل أن. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كنانا مايني يعني قبل أن، وبخلاف اللغة العربية تأتي في نهاية الجملة التي يعود عليها، ويأتي الفعل في صيغة المعجم قبل أن يتصل باللفظ مايني. حتى إذا كانت الجملة نفسها في زمن الماضي، فإن الفعل الذي يسبق اللفظ مايني يأتي في صيغة المعجم التي تدل على الحاضر. كيف نقول مثلا غسلت يدي قبل تناول الطعام؟ الطعام هو غوهان. يأكل يعني تابيماس، وصيغة المعجم هي تابيرو. اليد هي تي. يغسل يعني أرايماس، والماضي من هذا الفعل هو أرايماشتا. والجملة كاملة هي غوهان و تابيرو مايني تي و أرايماشتا. أما لنقول إن شيئا يتم بعد حدث آخر فنستخدم أتو دي، أي بعد أن، والفعل الذي يتصل باللفظ أتو دي يأتي في صيغة تا التي تدل على الماضي. حتى إذا كانت الجملة نفسها في زمن الحاضر، فإن الفعل الذي يسبق أتو دي يأتي في صيغة تا. كيف نقول مثلا أغسل الصحون بعد تناول الطعام؟ صيغة تا من الفعل يأكل هي تابيتا، الصحون هي سارا، وفي الكلام المهذب تكون أوسارا، والجملة كاملة هي غوهان و تابيتا أتو دي أوسارا و أرايماس. تذكروا دائما أن الفعل قبل مايني، أي قبل أن، هو في صيغة المعجم، والفعل قبل أتو دي أي بعد أن في صيغة تا. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. تشيرا تشيرا، هذه الكلمة تشيرا تشيرا تصف تساقط حبيبات الثلوج الصغيرة والخفيفة كما لو كانت أضواء دقيقة ترقص في الجو. الثلوج تتساقط تيرا تيرا، يا لها من محاكاة لفظية رقيقة. أما الثلوج التي تتساقط بشكل متواصل فتوصف هكذا كون كون كون كون. أليست هذه نفس المحاكاة الصوتية التي تصف السعال الخفيف؟ هذا شيء مثير للاهتمام. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. الثلوج الخفيفة تسمى كونايوكي، والثلوج الثقيلة التي تحتوي على قدر كبير من الرطوبة تسمى بوتانيوكي. وبوتان هو اسم زهرة، ويقال إن رقائق الثلوج تشبه بتلات الزهور. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 46، وكانت الجملة الرئيسية فيه أنا سعيدة أنني تمكنت من رؤية الثلوج قبل أن أعود إلى الوطن. الدرس القادم سنلقي نظرة على آخر محاضرة في الجامعة، وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.